بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح، ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح، وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح، على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح، وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح، ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفع. وحان كسو حضرني موقف أهل السنة أي صحابة النبي هو عليه الصلاة والسلام انتقبا وسوء أردني يسلف كميشان درس بيمان وحن نقبر يا بيتك وهر ريو وعكاها يا قدرك القضاء والقدر أي كور رمي قضاء الله سبحانه وتعالى هي قدر كيسة أي كور رمي وحولنا أمر يا إنا يقين إنه قدر الله سبحانه وتعالى ما دام يهي أساسك في أركان في دين الإسلام كمد كمد أركان الإيمان مد كمد أوليهي أيوليهينا يقيننون أمره وحوليهي مصنف رحمه الله ابن أبي داود: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عرض الدين والدين أفيح، وأيقن يقيني تر ما يقيني بالقدر قدرتي قدرتي المقدور لقدري وحق الله لا يقدري يقين والرماو فإنه قدرك وحوية دعامة عقد الدين دينك تشيسة تيركي سيوية تيركي سيوية والدين دينكنا أفيحو إسجا واسع النظر فمد آد واسع وكل من يدين إسلامك شيء ولد كله أيو كل من ياوي مرك دينك هو دين واسع دينك دينك إسلامك إلهي سبحانه وتعالى دين ضيقة كما أون يلين ويان ماشى مسألة قدر كلي راهدو أهل سنوهنا وحيليهين مذهب أي قدر إلهي سبحانه وتعالى كتجين ومذهب كاسين مذهب صحيح أويهي أهل بدعة قيبة كميت أهنا قبها إلهي قدر كيسا ويخلافا طريق أهل السنة مركز سنة درت ما دام حوذوا ذا أي يمارك أفكارتوا ذا دينكم وكل سيهي ساسي مركز خلافين مذهبك أهل السنة مذهبك أهل السنة روحوا يعني أو مستقيم أيه أتو سيهي ومذهب نصوص تقدم بعيه كتاب إلهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أيه كفتو معنا مركة سنة درتد وحويا قدركم وشيء وين أو إلا الرمي أباهم ساسبت المصنف كليا وأيقن يقين في القدر المقدور قدرتي لقدري حق الله لا يقدري يقيني محايا لي فإنه دعامة عقد الدين دعامة وحال إلى هذا والركن بلوتي ذا تيرك لذا تيرك وحال إلى هذا وعناد البيت قرب تيركي سأيا إلى هذا وأساس البناء باسمها أساس في سبب عامل إلى هذا وإياه مركزه markuu inuu tiir yahay qadarka uu sheegay ayuu diinkii tirada badnaa tiirarkiisa tiir ka mida uu yahay buu caddaynaya bicaamatu ciqdi diin diinka tixiisa yacni nadmiga ciqdiga asal ahaan waxaa layidhahdaa wa alqilaada kuusha layidhah kuusha la taxo marka wuxuu ka dhigay diinkii wuxuu ka dhigay musanifka عبارة عن عقد ينتظم أمورا كثيرة يعني مركز دونت الله تحقول لجدكم وحيا لا فربضان الكل من يسا سواما قولا فربضان بها لكم لغتعا هي لغو سمية مركز وكدقي ما ركتي كشاس وكلاتا أي وكدقي محايا لي دينك شعب وليها ومتنوع وكالدوان أعمداء يتيرب وليها oo diinka uu ku istaagabu leeyahay weeyaan marka iimaanku waxa weeye al-iimaanu bil qadar wuxuu ka mid yahay ahad hadhihi al-a'mida tiirka mid ka mid ah ayuu ka mid yahay weeyaan tiirka mid ka mid ah weeyaan marka fa innahu bi'amatu 'iqdi ad-din diinka tixiisii duntii lagu taxayay iyo kuushiisii tiirkooda weeyaan oo diinka wuxuu leeyahay shucab fara badan marka waa mid ka mid ah weeyaan wa diinu afyaxu diinkun waa mid waasac ahoo shay walba khayr kulminayo weeyaan haddaba qadarka sidaan ognahay wuxuu ka mid yahay arkaanu iimaan arkaanu iimaanu ka mid yahay xadiidkii cumar bn khataab radia allahu canhu imaamu muslim fii saxiixi uu ku warinaayay nebiga markuu jibriil uu u yimid فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وصدى أسميه مركو جلبه جلبه من الأساري لماذا يسد على علاجنا وكد جيه يعني مارك فخذيه كيسة أيوه ويدي سؤاله ويدي نبيه ويري يا محمد أخبرني عن الإسلام كاسو إسلامك نبي الله محمد أشهد كاسو يري أخبرني وأخبرني عن الإيمان إيمانك إيجا ورد كاسو النبي أشهد ويري الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره لحلي أركانك إيمانك مد كمد أهوى مركوة تير تيرك إيمانك كمد أهوى قدر كمد إنا ترمين إلا الرمينيو ودينه طفت عن رمينينا قدر في إله سبحانه وتعالى وقف قدرتي إله إنكري قف إله قدرتي في إنكري أو كلا أيو لم يجي وأن عن أركان الإيمان في تميسر الإيمان كودي وسن كامل النقر قدرت إلهي ملكو كور رميه قرآن كآيات فربضان وقور رما الله حولي في سورة الفرقان وخلق كل شيء فقدره تقديرا شيء ورد كل جيل إلهي هو أبوري هو نقدري تقدير بؤيه في سورة القمر الله حوليه إنا كل شيء خلقناه بقدر شيء كست كل جي هنقو أبورني قدر هي هنقو أبورني ووحى مثلا هذا الرب وكليته وقدريه قدر وما ننزله إلا بقدر معلوم وحى قدر رب كمية جيسة انت كمية إلهي إنه ماشى سكد يعودوني وسود جيو وشيء مقدور وقدرنا مكانك كنت جاي وقدرية واختك أسود جاينا ومعلوم عند الله سبحانه وتعالى وانا مقدر شيء لا يأكس لك أبيها يويا مكا وحال الرضا يعني شيء والبكل يعني وحك قدرية من جميع الجهات بني هذا وادوك عمري بوليه عمري سوى قدرية وسلمت فكره يعني وقت الاله قلت لك عليه الله ابو ريا وقت رب يؤذنك كور قلت لك عليه وكتبيا عمل في سوء سمين ايوا مقدور وي رزقي سوا قدر يحي انه يحي مارك سعيد انه شقي يحي واقر يحي شيء والبوا مقدور مرك قدر كاس كو وحويه علمي اله سبحانه وتعالى وكل منا يا هو حسين والبلوك درا يعني من جهة العلم إلهي وحو أغي شيء وقدره علم وورث إليه ورب سبحانه وتعالى وحبه سلا درست إنا رمينه إنه إلهي شيء وقدره علم إليه وشيء مهيم طلبات حق شيء إلهي قدره ومكتوب في اللوح المحفوظ اللوح المحفوظ هو كقرية مدة سدحات وحويه من جهة مشيئة الله سبحانه وتعالى في وقته وقته رب الدونة أي قدره وقته رب الدونة أي رب قدره سبحانه وتعالى مدى أفراد وحويا ومن جهة خلقه وإيجاده مركة شيء الأبورية يعني ما ركتين والله حيثين أينا أيضنا ومقدور وقت الأبورية وقدرية أيوين إيمانك والقضاء والقدر للرميه مراتب سأي كم تعي مرتبة أبوه الرئيس وحويه والإيمان بأن الله علم ما كان وما يكون بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأبدا أذكر إنه الرميه علم الإله سبحانه وتعالى ورب أجيه ما كان في فريق بعد في فريق جيل وما يكون وحأهان دونه إنه إله سبحانه وتعالى كأجيه بعلمه الأزلي علمه سقديم كأهاي قريه ورب أوله كشف يسمع إنه رميه وقدم ككوبات حي الشيء كفت كل يكون كان بحدي سيه رب علمه أوليه انت اوسن اهانه اوغا مركو يحينا واوغيا علم قاس مركو للرميه ومرتبة كوبادة من مراتب الايمان بالقضاء والقدر كم اهويا حي الله قرآن كحكولي وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رب ولا يابس الا في كتاب المبين شيء والاله واوغيا الله حوليا ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا أيضا سوى بعلم ديوي علم مثل شيء والبر إله كحوليا سبحانه وتعالى وهو البكل إله كمقر سوركم كان علم بأولي وأنا أبي مرتبة الكوبات أو كم من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر وحوي الإيمان بأن الله علم ما كان وما يكون بعلم الأزلي مرتبة اللبات ومرتبة الكتابة باللوح المحفوظ يعني أنه كما يقفك أو اعتقاديه شيء والبكل يرب أو قدره إنه مكتوب في اللوح المحفوظ اللوح المحفوظ إنه في قرية إنه قصة الرمائية بلدوني ودرجة اللباس حير شيء كست كله إلهي وحوليه ومكتوب يعني إلا في كتاب المبين كتاب كاسو الله المحفوظ كالوجي لا أيه كقرية حدثين يعني حديث كعبادة بن الصامت رضي الله عنه يا أبو داود تلمذ إمام أحمد أي مصر بدن يسوع صارين وحديث صحيحة وحنذوي عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم رب أبورك الوجوه الرئي الله قلم كأوجوه الرئي ثم قال له اكتب مركاسه قلم كيير اكتب لأن لوح المحفوظ كحلوه رئي قربوا لي قلم كبه وحلوه قال وما أكتب محام قرى رب يو مركاسه قال اكتب ما يكون وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة وحي أهان دوره وحي أهان دوره دبل يوم القيامة مرك الشيء والبكله ومكتوبه حديث عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنه إمام مسلم في صحيحه وكسوة صارينا أسنى سدى صلواته ونبي عليه الصلاة والسلام كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء الله مقادير تخلق إذا قدر كونه بل أي رب قري سماوات انتو سن ابورين كهر ايو ابورين مركا عرش الالهينا فوق على الماء ابو اهاوين مركة يعني وحوي مرتبة اللباد ومرتبة الكتابة لله ومرتبة الكتابة باللوح المحفوظ إن إله شيء والبق القرين قفك أدوم كمؤمن كأه إنه الرميو أيال الربا كتابة أن كليتو بني آدم كمركو رب إنه أبو رقفك أدون إياه يعني ما رسي ملك اللفري إنه قرو ومسوه الجليسو مرتبة الكوباد مرتبة الكتابة باللوح المحفوظ أي سوحو التشاوية هذا هو سمان يساوي مركز هذا عامة وشاملة من دان عيالي هو سمان يساوي ملك الملك وقفك ونفسك أفوفيه أيها الأمرية وكالنبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن مسعود عبد الله مسعود البخاري مسلم بأي ولينا يل هو نبي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه مدي ذلك إذن كاملة علوشه يدي بالوك المياه 40 يوما يعني أفرت مع الموت أسوأ نطفة يعني منذية ثم يكون علاقة مثل ذلك حوالا ديجة عدير ديجة بو نقونا يا إنسا سوكال أفرت مع الموت ثم يكون مضغة مثل ذلك عدير زنبا ساقين جنب بو نقونا يا ويا مركا كبعدي ثم يرسل الله الملكة الله مركا سوف صادر ملكي مركا سوف ينفق فيه الروح روح لبكو أفوفاه مركاسه ويؤمر ملك حل فريا بأربع كلمات أفر كلمة بكتب أربع كلمات أفر كلمة قريتان كودا يا لفرا بكتب رزقه رزقي في إنو قروا وحضون الدون إنت أولول يعني ما لنساس علوش هؤيد اللي هو أبو وري لقب الله إلا أكد أنت وحضون الله وأجله إنت أولانا قريتان كذا الأمر وعمله شقبه قبنا عملك او قبنا يوصل النقونا بخير بك شقين من الشر وشقي او سعيد انا انه من قول السيء الليباني اهل الجماعة انه اهل النابية مكة كتابة ذاتي وحفاظ ما دا يعني مرحلة ذات مرتبة ذات مرتبة الكتابة باللوح المحفوظ اي يعني باشملين يشفاظ ما نيساوي مرتبة سدحات ومن مراتب الايمان بالقضاء والقدر كمدة يحوي مرتبة المشيئة والإرادة مشيئة الله عز وجل إلهي سبحانه وتعالى دونستيسا أو دونه شيء منه أحيسير حي الوحن رب أسن دوني كونك مدعان وحوس رب دوني كونك مدعك كرب وحو الله إلهي با دوني سبحانه وتعالى وح إلهي أسن دوني أو سنصر إرادين مكة سعودا من إيمان كرام حي الله وتعالى لما يريد الله إن الله يفعل ما يشاء ويرادا الله حولي وما تشاءون إلا أن يشاء الله مركب فك إنه اعتقاديه شيء كستقر دعيان كون كان دعي إنه بمشيئة الله وإرادته وكل أرض وحن رب الدولي الكل كما كان اعتكرا حي الأسوة مال الجيسي أو اسكلا فتائن الرمية لدولي المرتبة الرابعة ومن مراتب الأربعة التي هي الإيمان بالقضاء والقدر كم أحيث مرتبة يعني أفراد وحوي ومرتبة الخلق والإيجاد إله سبحانه وتعالى مركع أمارة شيء والباء أو دور إلى دليس أي كانت الله المعفوظ كقر ورعوغا مركع أموري أموري كان في فعل كأولا سميني مرتبة في المقف الرميو ولا جمارناه إنه إله الشيء والباء كل جو أو دور أو أموري عيسيه الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله تاسر وخالق كل شيء وكست إلهي بأبو رسول سبحانه وتعالى عمل كات سمعين يسب الله كبيره والله خلقكم وما تعملون إلهي بأبو رسول أبو رسول إذن كإيوه عمل كينا وحد طبعا يتحت هو وأبو رسول رب أبو رسول سبحانه وتعالى ومخلوق هو مركة مراكبتها أفرتها وآه مرتبة العلم مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ مرتبة المشيئة والإرادة عند وقوع الشيء مرتبة خلق الشيء وإيجاده هنا وقفك الرمائيه ولا بد وياك ومن الإيمان بكلمته قفك إنه الرمائيه وكم دوش قضاء إلهي يقدر كيسة وقدرتي ربي واحد أوج إلهي قفك إنكري أيها النقار يقفك إنكره بك مرك قضاء إلهي سبحانه وتعالى يعني مارك خلافي سلع اي نصوص تقبط من خلافي لما طائفوه لما كفوه قلوا حال الهلاء القدرية قلنا حال الهلاء الجبرية لله قدرية ومعتزلة وقدرت اله انكره مرد قدرت انكره اي الهلاء وحوى البغض كاسرة سميسان كره يا قدرية بقوم اقعاب قلنا لبعض حال الهلاء الجبرية والجهميين سوي جهد المستقبار ذات القوة ارتبسره هي الالهلاء القدرية لمنك الالهلاء قلنا الالهلاء وقوة قدرت اله انكره وحاوه الرئيي يعني مارك او مذهب كمعتزلة اساسي قدرية مذهب كهذا اساسي وحاوه عمرو بن عبيد واسد بن عطاء لبدا اساسيين هي ابوه الرئيي وحين اهايين تلاميذ حسن البصري وتابعي اها مارسي امام كاها اي ارددي في اهاي مركزي وحي كفق هذين مجلس حسن البصري مركزي كفق هذين معتزل اللوبحي اعتزل عن مجلس الحسن البصري بيكفقين مركزي معتزل اللوبحي يويا قدر كإنكرين وصيروا إنكرين وحي الأهلين فعل كا وقفك كدعاه إلهي شقفك مره قفك أسفقى فعل كأبو رتيبه وحلو حتى ما يسمي سأبا سمي سمي وشغلك ليه إلهي سبحانه وتعالى ملح وحل وحو دعا يفعل وقفك بني آدم كؤوسا ما يشفي خير ما أسرع اسكنه إليه إلهي شغلك ملح إلهي شغلك ملح إليه سرع أبوه مكة معنى يدوا محي آيات القرآن كوي إكرانه إلهي أولي والله خلقكم وما تعملون إذنك الله بائدنا أبوري عمل كيننا وحتى نين إسلام إلهي وأبوري مركو وحي الكرام يعني مارس ايضا في ديني وحي الى ذلك قفك أستقى العبد يخلق افعال نفسه قفك أستقى فعل كنفسه سما يشتوه وحي الى ذلك وايضا لفتو ذا فرق فرق بذنها قال كود الحيلين الامر غنص يعني وحر اجرين ماك وحو البوضع ياهي وهو حد عصبوه وحي الى شق كليه وعلم كلها لوح المحفوظ كقرن ما بقى أحد وحش روح إلهي دوني ممن ما الأمر أنف وحوى عسبي نبدو بلويا كو إلهي العلمك ملا شغك ملا وموهد منا إرادين ومدوري منا أبورين وأبونك أبور سيدي وصوصي ودم براتبتي مراتب القضاء والقدر ودم بوئي كرنس ومجد وأبونك إنه الرمي لدوني مركا قفك أستدع يا دونه إلهي مدون بلي مركو حال إله لا أرنكاس وشرك في ربوبية الله عز وجل وحي سميين خالف أن الله أحين إنه كون في الجري إثباتية يعني مركز إلهي خالقين فرب ذنب إلا سميين سماء وحو عبو أدين إلى قفل بس لا تعلم بزاء بورته وحو بس سميين وخالق يعني إلهي خلق يتكلها كلي أي خالقين كلا الله سميين وحبوره خلق يجيبوا حيرانين أين أبورته ونوى البابا فعل كيسي عمل كيسي أسرع سمعيه فاسيني مركا طلب أن يراه يعني ما ركتي معتز لذا أما قدر يذا ليراه حبي جنوح وح الله وتكون كان دعا يقار كود إلهي بشخكم مرحي ما أقيم كما وقر إلهي وحو أغاني ما كو شيء قد عطب دبو أغاني فاسيني جنوح فرقكم إلى ما أرمي ما كل شيء قد عكذب أيه أغاني وأنا من فرق الضالة بيكمليين سلا أغتهين ما كل وحي كحد بين أي غلوب كل سمايان مشي أنا ما ركي أضانك أوليه هي إرادة ليسا أيه كحد بين ويا وأضانك بين إلهي بشبكه مره إليهن أضانك يخلق فعل نفسه أحتاج فعل كيسا أبورته فاسع ورنا يا مولي هذا الكائنات دائم كل شيء جاي وحيكون يعني وحباء هذا الكود وحبك الجنين قفك إنه سفعل كيس أبوري كريم وإلهي هو أبو رب سبحانه وتعالى والله الضوني وعلم أوليه وحكا استوضع أيه وحي إله ذا من أوسو قاتل من أي الكاملة وننوي نهاية مثل قاسي آت وقول مصريين جري ومعتزلة وهوين كاملة قدر كيري جري وأرنجل قفك فعل كيس أبورته baa gabar guursaday gabadhu guursaday gabadhu markuu guursaday oo habeenkii markuu la kulmay oo hal mar oo karkii daayay oo maarkii shahwadii oo gutay ayaa gabadhii la raga soo diray waxay tiri ugu noqon mar labaad waa oday weyn ma awoodi karo markaasuu yacni waa awoodi waay mar labaad inuu gabadhii ku laabto haddaad tiri ficilka adaa abuurto haddaad abuuratay ma ku noqoto mar labaad taala samee haddaad adigu ficilka samaysanayso ood ficilka samayn karto ma awoodi karo inuu ku noqdo waa yeel waay oday waay marka kadibkiisa halkaas kusoo baxay weyaan marka waxa weeye waa xataa waxa ay sheegayaan waa un caqliyaad un bay ka isticmaalaan nusuustan ay ku khilaafeen weyaan qolada labaad waa aljabriya oo ayaga cagsigooda muqaabilkooda kuwa ah weyaan waa jabriya la yidhaahda waa atbaacu jahmi safwaan jahmiyiintaas ayaa la yidhaahdaa mujbira mujbira la yidhahda waxay leeyihiin alcabdu majbuur addoonku waa khasban yahay wax shaqaahu ficil ku leeyahay wax alla wixii ka dhaco khayr iyo shadoo ficil uu sameeyey wax shaqaahu ku leeyahay male ilaahay waa khasban yahay kulli ilaahay baa iska labay leeyihin ayagana waxay quluul ku sameeyeen yacni mashiicadi ilaahay subxaana watacaala mashiica quluul ku sameeyeen oo waxay leeyihiin addoonkan wuxuu la mid yahay kariishi lmucallaqati fi lhawaa haddii aad geed yacni maaragta baal shimbireen haddaad meel ku xirto oo dabaysha ay babinayso markay dabaysha xag ka timaado xaggu aadaa marka xag ka timaadana xaggu aadaya sida waxay leeyihin qofka murtacishka irtacaadka ku dhaco oo kale yacni qofka ay jareeyo maarata gacmihiisa markuu cudurka ku dhaco ounan qaban karaynin saas leeyahay saa u jareynayo ama xukuma isagi waxay leeyihin waa majbuur taasoo kale bay leeyihin wuxuu la mid yahay aalada aad gacanta ku hayso kaleeta buu addoonka ficilkiisa la mid yahay bahashaan saan doona u dhaqdhaqaajin karaa soo maa anaa iskale buu yacni wuxuu leeyahay aaladaasoo kale waa ficilka addoonka ilaahay baa iskale wax camaloo shaqo uu iraado uu leeyahay ma jirto iraado iyo mashiica iyo uu leeyahay lama arko wuxuu la mid yahay qof meyd ahoo dhintay oo la dhaqayo soo meeshii rabo looma gediyo qofka markuu dhinto bidaaya oran maayo soo maa xaggii xaggaa loo gedinyo meyd nacshi lagu sido oo kale nacashka lagu qaaday oo meeshii rabo la geynayo god lagu ridayo oo kale buu la mid yahay wax camalo uu leeyahay lama arka bay odhanayaan weyaan marka fii ihbaat waxay ku quluul ku sameeyeen fii ihbaati iraadati illaahi wa mashiicatihi markaasay waxay anfiyeen oy diideen mashiicat alcabdi wa iraadatihi ilaahay subxaana watacaala isagaa wax abuurashay walba kulliya laakiin haddana bani aadamka ikhtiyaari mashiica hoose buu ilaahay siiyey subxaana watacaala taasay leeyihin marka labada taa'ifaba waa laba taa'ifa iska soo horjeeda qolo waxay yidhahdeen addoonka isagaa ficilkiisa abuurto waa qadariyada oo muctazaladiya qolada waxay yidhahdeen shaqaba maba kule ilaah baa iska wadale wax uu shaqo kule iraado uu leeyahay lama arka bay leeyihin marka wax kastoo ka dhaco wax kastoo ka dhacaay ilaahay baa abuuray bay leeyihin ha maxaa yeele waxay leeyihin wamaa ramayta id ramayta walaakin allaha ramaa buu ilaahay yimi markaad danaysay ma aadan gelin laakiin markaad fallaarta tuuraysay walaakin allaha ramaa ilaahay baa tuuray marka adii ficil dambadani halkaasay gelishadeen oo haddii sidaa la yidhaahdo wamaa ramayta id ramayta wax kasta oo la sameeyo yacni qofka markaad adiga disho waxaa la dhahi wamaa qatalta id qatalta waxbama aadan geline walaakin allaha qatalahum baa la leeyahay waxay leeyihiin yacni xataa cagsigeeday ka dhaliyaan waxay leeyihiin zinadoo kale qofkaa leeyihin ma wax adii kasta wamaa zanayta id zanayta waa kufr hadaad tidhaahdo magtay aad ilaahay xaggiisa u celiso markaad zinaysanayso adima aadan zinaysanin oo zinadan yaa u nisbaynay marka ma allah u tiirine waa kufri waa gaalnimo way taasoo kaleeta hadduu sidaa yidhaahdo marka ayaguna madhabkaas ay sheegteen oo jabriyadu ay leeyihiin addoonku waa majbuur waa been tanaaqud ay ku sameeyeen waxba kama jiro ayagii laftoodaa tanaaqud isku sameeyey haddii alaab laga qaato oo xoolihiisa la xado waa dacwoonaya ilaahay baa sameeyey maxaa karta maalila alaabtaa laga xadi maxaa karta haddii durbaaxyo aa ku dhufato ama la fiiro wuxuu doonaya qisaas buu rabaa hadduu wax dilo qisaasuu raadsanaya oo ilaahay baa kugu sameeyey maxaa qisaas uga raadsanaysaa yacni wixii lamid ah weeyaan marka ma odhanayo markaasoo kale mujbir baan ahaye qadihi iyo wuxuu raayay maxkamadu aadaya waa dacwoonaya iyo qofkii wax gaartii inuu ka arbito doonaya in wax walba mid uu sameeynaayo marka madhabkaas waa madhab laba madhab oo khabiisa oo ahlu bidca ay qabaan waxaan rajaynayaa madhabka ahlu sunnah waa madhab wasata ah labadaas waa labada qadarka khilaafsan yihiin ahlu sunnahu madhabkoodu waa madhab wasata ah waxay qabaan شيء والبكله إنه بقضاء الله وقدره يعني. شيء والبكله إله إذا قدره أو حكمه وتاوله وحكم إذا هو إله قدره من أفعال العباد الضوامة أفعاله إله إذا قدره سبحانه وتعالى وأنا مخلوبة لله عز وجل إله إذا أبوري فعل كالصوصة ما ينسو وإله إذا أبوري محايا لي waxa weeye kan kan wuxuu san rabbi doonin oo san abuurin maba dhaanta qaawil ay aaminsan ahlu sunnah isla markaasna waxay aaminsan yihiin yaa waxay aaminsan yihiin ahlu sunnah adoonku inuu ikhtiyaar iyo mashiicadeeya hoose oo dooran karo sidaas darteed ba ikhtiyaarkiisa iyo doorashada uu doorto khayrka baa lagu sawaabiyaa doorashada uu macaasida iyo xumida doorto baa lagu ciqaabaa ikhtiyaar la siiyay وإلا حدوثهم قط اختيار لحين واختيار آن لسيني حد مكلف ضماه لما تيكروا قفا اختيار لسيني وأسي إلى جدي سأنا وحن كل دورني وقالوا عذابي ما إيمانيش ودفتهين قفك مجنونك اختيار ملك ووارية سيدا درسل مرفوع القلم مرفوع القلم هذا وحل جربه لما أعرفه وقضب الله إلما السبقة ayrka ah ee aan umay wax kala soo ceynin sadigay wa marfuucul qalam qofka ma imkaan hurdaayo wa marfuucul qalam sharacada nusraas ee istaasiga nabi ilaah muhammad boowiri rufa al qalam an thalathati yaani taklifadi iyo waajibaadki qofka la saaray saddex qolaa laga qaaday waxa weeye yaani an sabiyya hatta yahtali ilmaha yarka sadiga ila uu ka qaan jaaro wa an al majnun hatta yufiqa كي مجنون كأهاية والله إلا أكم يرسدوه وعن النائم حتى يستيقظ إيوه كي هرده إلا هرده لأو كسوك عصر انتو هرده وح مكلف بما وحنا مسارنا وياه سوى درتيد وحا أرمتاك مذهب كأهل السنة عمر خاطئة أهل بيدع عن الردين أيوه آيات عن إله الأولية في سورة التكوير خجرته لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين أيضا أبر لمن شاء منكم قطي دونه إذنك إذن كم إذن أن يستقيم إنه دونه التوصف وطيس كراوي محاي أيضا قيبت يظهر الله سبي مشيئة إنه أدون كلية فما لمن شاء منكم قطي مشيئة لي ولا فيه مشيئة لي أيضا الدنبنة وما تشاءون إلا أن يشاء الله وحقا تمعين إنسان خيار في مكريك ما إيمان كريه إلهي مركو دونه أمبادوني كرتانوي مشي أدينه بإرادتنا وتحت مشيئة الله وإرادته أي إيمان إنسان مركا لمن شاء منكم يردو تاي مجبرة يردو تاي سما ورد على الجبرية وقوة الدونك مجبور واي أرانيو أي مشيئة ذات اللو إثباتي اللي فيه وحبو دوني كرابة لأدوك ديار بوليه وما تشاءون إلا أن يشاء الله هنا وحي ربء التهي قدر يدى معتزلة أي ربء التهي محايا لي أدونك وحظا مدوني كره إسكس مستقلة إلا إله إنه الله دون مهين بعد مشيئة الله أي إيمانا لكن استقلالا أسوى إلهي كيس أي كم ملح بمان تهي ما سمعين كروي مركة أهل سنه مذهب كوذو ومذهب كاس وسط كا وقفك او كو مارستي او كو بالبادي يويا مدفك اهل السماء او مارست مدفك وسطك او الا الرمايين اباها وكاويا مراتب القضاء والقدر افرت قلد خلافتين وقلد مدفك اهل السماء انا مدفك حقا وثابتك اهويا او سجن ويا مركب مسلمك سلاس قدرك اقور رمي وحليه وبالقدر المقدور اي قل فانه دعامة عفظ الدين ودين افيحه وحيري وبالقدر وأيقن يقيني بالقدر المقدور قدر كي لقدري وحق ألا لا يقدري ولقو قدري آمية يقيني فإنه قدر كافي دعامة عقد الدين دينك دنتيسي لغو تحيي أما تحيسي يعني مارك تحيسي كير كوديوي دينك واحد بضان بو كل مياه سلو مارك تحدى دنت واحد لغو تحيي كل فربضان أيو كل ميسو أيو كل مياه إيمانك أو الله الرمية القضاء والقدرنا والركن من هذه الأركان أركان تكملة والدين دينكنا أفيحو إستقى أي مارك كواسع نما بضان محايا للدينك إيمانك إسلام نمضي بالله الشيخي وأركان الإسلام أركان الإيمان إحسانك ومرتبة الإحسان أو ركن واحدة وحصل ضمن دينك كل مياه مركب الدين أو صعويان الأفيح وحال هذا المكان الواسع مكانك واسع يا أفيح لأرمى ينوي إنت سبحانه وضبح من قدر إله سبحانه وتعالى قالوا ماذا مركب حي له ذلك هذه وحى إلهي كل الدورين يوحى لقاء الدورين إنك لسنبت على ذلك هذا سر هذا مثلا قول لي أنك فضينا يا قول سن مايو أولادنا واربا ما دعيت صعد أبانك إنه أنا دقاق المشيعي أو حدود جد أبانك كل كي قام بحفظنا يا رزقي إنه أبقي إيسو قلال ربا أنا مشقي سنين عندما أن قريق راح حلو مسعون إيسا مسعون إيسا أنا دقاق هذا حركة لك ماتا ورزقي بدون توي ما كوحى للربا قدر كوحى لإله ذا وحنا إلهي با ملضوني وحنا إلهي با نجدوني هذا كاسنا أفضل قدر كوا أفضل وكبك دوني وإلهي با أما ينلضوني وحنا وانا لكدوني وحي إلهي أو نلضوني وانا لكقري نلو مشي يعني إنا شقيتاي إنا سعيتاي وحقات هلي دونت مستقبلك وحقو قد عدوني وقت قاعد لمن دونت أجيش هذا بعض ما وانا لكقري وحنا وانا لكدوني خيرك إنا سمينه شرط كهرنه ونادي أوامرك لا إيمان واجبات تزدنه وحي إنا لكري من هيات إلى أن كهرنه وانا لكدوني مركب قدت إنه كو مشغوله وحي لقدو وحي لقدو إنه كو مشغوله أو كذا مشغوله وحي لقدوني معها وحصور وحصور رجلا معها إنا سلاحين حبيبة إلهي وحول بإيه قدري أنا مارتي يا وحى الله وحى سمي مجبور بانها أو أدار مارت والي خصبي سلع جبريل يرهلان وكره وحصح ما أحوليه مارك هذا الكاس وحي كسو بوريان جعفر الصادق أي هذا الكسو بوريان أراد بنا وأراد منا فما أراده بنا طواه عنا وما أراده منا أظهره لنا فلماذا نشتغل بما أراده منا عما أراده بنا دونه يعني إلهي وحنوا نلضوني وحنوا نجدوني وحنوا نجدوني والنوع دي وحنوا نجدوني وحنوا نلضوني وانا يقريي مركينا كمش كوشو وحنوا نلضوني قد كمش كوشو وحنوا نلضوني ما أهم مارتي مرك قدر كواسر إلهي وي القدر سر الله وحن حيه بربار كون أدلق ومدري واسر إلهي لي وانا قدرني إلهي هنا الرومي سبع لغاربا هذا إيمان كامل أنه لوتي ما يدوي ولا تنكر الجهل مكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح ولا تنكرا ففي وصول نقائه هينكر جهلا لأجل جهل جهل دراجي هو انكر مكيرا ملق مكير ليراد إيه ومنكرا ملق منكر ليراد إيه قبرك ملك قفك قلاه سؤال شوي ديو هينكر انه جهل درته هو انكر ولا الحوض حوض كي مريجا دركي مريجانا عليه الصلاة والسلام وقيامها ذاتك مؤمنين تأي عليين أروريين هينكرن والميزان ولا الميزان ميزان كينا هينكرن وأعماشي هي مارسي محالي هذا صحائفتي هي أدونك بل الميزان إنك أذيك أدون يسن جائي تسحو ألغون صحينا ياي مر أرمها سينكرن ويانا بيت كان مصنفك انه وشيلي صدح عرمات بانه وشيلي منكر يا مكير او سؤاش القبر يا مرك قفك اللقيه ملائكتك لبدا مقعلي او اضوانك سؤال ويديني هذا الجهل غيبه انه قسمين وغيبه مرك واحد اوغين جهلي اهان او انكري حوض النبي عليه الصلاة والسلام ايوه ميزان كاللبضبة ايقرها انكرن بوليه محايا لي والغون نصيحين ايا وحن كاجر نصيحين لي إن الجهل كو إنكرت أرمتان حيال الدين كان نصيحة أصلا الدين النصيحة تبو النبي عليه الصلاة والسلام دين كو النصيحة يو نصيحة وياي قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم بلك والظن نصيحين ياي نصوص توحي كتمت وصابت كأهي سجن هينكرن أما القرآن وكيم أما حديث النبي وكيم عليه الصلاة والسلام وحوه الرئي مركة منكر يمكير لبدا اسمالك مقع عاسى لإرهدان نبي محمد من الشيدي عليه الصلاة والسلام حديث كاس يعني ما ركتي إمام الترمذي أي في سنن يكو ورنايه شيخ ناصر الدين الألباني في سنن الترمذي أيه كتصحيحين إياه وسنة في صحيح بوليه حديث كان أبو هريرة أي ماركتي نبي كورنا عليه الصلاة والسلام ورسولك عليه الصلاة والسلام إذا قبر الميت أو إذا قبر أحدكم قفكين هذه العاصر وقبر اللي جيه مدي ذنك إذن كمدا أي وحا أؤماني أتاه ملكان لما ملك بأتما دور أسودان أزرقان لما ملك أمدو وإنده أي مارك بلويهين أي أؤماني يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير متكود المنكر لي رهضه كان كلام النكير لي رهضه لبدا ملك أي أؤماني يعني صورة طبيعة وقفة وكنحة أي أؤماني ماذا قلنا عي ما هي وصفته دي وصفته دي واي منكر النكير والله ما قلت إليه محايا هي أدلى انكراء وقفت ميت كاهي سؤاشا لو يدير فزع قليسه أي أبو إيمانا لماذا ملك ملك إيمادان وحي ويدين أيان قفك محالي إلى هذا قبر جل بقاهي وحي ويدين أيان سؤال دورة قفك سؤالها فدونك ملك وجوغي برتي أخذك مي أرمي يا سؤالها سؤال قبا وقفك مؤمن كاوية قفك آنم برني إيان الرومينين وحويان ما رنت سؤالها في يعني كو كل عوا أفك تاجو أو ما رك ها ها أرمي أي كم ابن قناعي سؤالها يقص ويدينيا وحيد ويدينا لبذا ملك من ربك رب جابواك ومن نبيك نبي جابواك وما دينك دينك غروام صدق هذا سؤال ويدينيا نبي قال ربي قال يا نبي قال دين كذا لو ويدين هذو قبط الله يقانو الله فقران كلام اسمه دين كيسي رميي او كو دقمي او برتي بو كو اركي كلا نبي جي صفات كيسي رميو او برتو دين كي او برتو دين الاسلام انه يهو اوغادو مركاسي وحا وي سؤاله وكن نجحيا وانا كو غدبي وا قفكه مؤمن كا اويا وحوله ربي هو الله نبي يقول محمد عليه الصلاة والسلام يعني الدين كيقول هو إسلام كبقرنا ساسوني ربي الله ودين الإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم مركو انت اي راحضو يعني وحو ايان سنة حديث ابو داود امام احمد ورم ايان يعني حديث براء بن عازب رضي الله عنه وحو ليه هاي مركو انت سؤاش او جوابه ايا فينادي منادي الله الله الله يا ابو مدي مركز وحوليه ان صدق عبدي ادونك رمبو شيلي فافرشوه من الجنه جنه القبله ووسعوا له في قبره مد البصر مد بصري قبره سنه واسعيه الى ارجي سنه كل ما بجرسيه وافتحوا له بابا الى الجنه جنه يريد غفر الله ارني ومركو سؤالها او كغدبو هل كاس أيه كجريا إلى قيام ساعة ويا كي مركا منافقها مشركها منافقة دي مسلمين كم نقل جري وحولي سمعت الناس يقولون فقلت حي المر ما يسمين سادرت ها ها بولي أفل تاقي ويا أما مشرك ما بقى مقلم با ما بقى خام بولي هكاس مستاقي ويا مركاس أوحى لليها المركي بينيان المركي سؤاسة جرويان أي الله حوليها يعني أن كذب عبدي أدون كي قدام بو شيغي فأفرشوه من النار نار في قوغل قوغل وقدقة وافتحوا له بابا إلى النار نارتنا يريد أغفر قبر جيسة قبر من ولو عدي ياوية مركة سؤال شاسي وإلا شويدين أيو ملقا يعني لبدا ملق أي قبر مركو تقويدين أيان حدث فيه المركو قفك بنته نبي الله محمد الأورنجي صلوات الله وسلامه عليه استغفروا لأخيكم وسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل ولكن الاستغفار هو ويدية إلهي جنب داك هو ويدية وحاسسوا آشان إنه إلهي سؤاشا ملك قصه جاي ملائكة سؤاشا ويدينا يسوع إنه قصه يا عم ساسوا ليه محايا فإنه الآن يسأل حتى لو ويدينا يا سؤاشا مركاس بقبر جلال ديكو فرى الله وقبل الآن يا وأنا مد إلهي سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم وليه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أدونك إلهي قول الثابت بو كل سقاه وأدونك موسية دينك بين رميان وطريقة لها السحر أيقاتا آخرنا إلهي سؤاش أي كل سقاه ما ننسى ما رسي سؤاش الله لذا ما لن أيوي دين أيان أي رب كل سقاه ويان بينما قوك لإلهي أقب من آيوليه ويظن الله الظالمين بس كظالمين كان إلهي سؤاش وقفتية وأوضافية ويان مركة أهل صنها وحي اعترافتيهين او الرميسيهين او اعتقاديان مجمع نكويه ان احاديث تكسو ارورتي سؤال سؤاش القبر ده ان عذاب القبر جيرو ان سؤال جيرتو ان لبن ملقتي سؤال ويدين ايسو وحي الرميسيهين لكن معتزلة ده او تتك عقلك كهر مريو يعني ما رأيتي نصوص كهر مريئي ايقوى انكسيه يقولوا عقلانية الالهة سنة كما جوهو قول الى الافراف المعتزلة معتزلة المهو دي بالالهة اي دليل كواسنا وي انكرانه وحيليه واحد عكراه ماها قاس الى واجبيه مكا معتزلة ايا انكرسان ايو كوا عقلانية ده ملب كودنا ومنها باطلة كلا بعض الشيخ ماشي وقحر لي ومن امور الاخرة كمدة والحوض حوضك ودرك إله سبحانه وتعالى والنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام هو كرامييه حوض كاتي وحدثهم يعني نبي الله محمد حديث فرب بدن ومتواتر أبو كذهب حديث متواتر أبو كرب بدن أيو كذور رميوه وحو نبي كتل مامي زاوياتك أي أو حوض كليه زاويات وحال الأهلوة عند اللذن من عيضة أوليه واسميه داويين كيس واسميه يعني ما رأس الجيس والبضاء ماشق وككوبانيه وقوته وصنع سمنوية إلى الكيسة بالبالوصع ذا مال بالوصع نيوية بل الكيسة بالبالوصع ذا بل عرس له كريتوه لأن زاويات واسميه ملك الوغيران بالركي بل عيب واسلامي دوي بالإي بالبالوصع نيوية بيهيسو وحوي وأبيض من اللبن عانه وكعدان بذيه وأحلى من العسل ملب كان وكمع عن بذيه كوبك اللقوع عباه وعدد نجوم السماء سماء ذا حدقه أو كالبي ترده ذو إليجهين يعني مارك كوبك اللقوع عبايه قفكي هل مرعبه هل مركبي عبا لا يضمه أبدا وليه مضم أومه هل مرعبه عبو حوث كنبي ما أومه يوي سلا درتيب وحوى يدك أهل السنة أي حوض النبي أبو أولتيا أما كفارتا هي منافقينتا هي أهل الدلع ولوتي إذا وار لقعليا لوم أقلوية حيالي نبي مركي لقعليا أوي لأهل أمتي أما أصحابي رواية القارقري بحال لي هاي هو مبتدع على أهي فإنك لا تدري ماذا أحدث بعدك ما أوجد أبيا وحق قداشة رسود الرسيين حديث البخاري مسلم به وكجر حديث عائشة وحديث عائشة رضي الله عنها وكذلك أم سلمة حديث عبد الله بن مسعود أي ماذا حافظها سلطان باورني ما أوجد ماذا أحدث بعدك قداشة هذا وحي كيرن بدعاء إلي ما دين وكما هيكد سنة درتين وحويا ولودي ذا مركزا وحال لي هبور سحقا سحقا فقا إن شاء أصدنا تبع لي هبوري الله قضيه والسيح وكفه قاني يوي مركا حوت كالنبي جنة وإن للرميه وأنا إلهي تبتع أهل سنها أيه كرامية أي أهل المعركة سنة الذي كتابك إيه سنة الراعه dadkaas ayuu ilaahay ku karaameeyaa mubtadi'ada iyo murtadiinta iyo lama siiyo waa laga celiyaa weeye ahlu sunnahu marka way rumaysan yihiin inuu xawdka jiro waa ay rumaysan yihiin bacdu ahlu bidacna waa ay inkiraan weeyaan way inkiraan kan saddexaad musannif meesha uu kaga waramay waa miisaanka wey miisaanka waa miisaan xaqiiqo ah ee ma aha wahmi ama khayaali ma aha shay macnaha ma aha waa miisaan xaqiiqo ahoo xaqiiqi ahoo lahu kafataani laba kafadood buu leeyahay laba kafadood iyo lisaan uu leeyahay carab wax lagu miisaamo lacarabku midka cadliga tusinaya shaygan inuu xagga u jarjeersaday inuu xagga u jarjeersaday baalka tusayo weeyaan ka laba kafadoodoo acmaasha lagu miisaamana miisaanku waa uu leeyahay qur-aanku waa ka buuxda wadonkiisi faman thaqulat mawaasiinuhu faulaa'ika hum lmuflixuun waman khafat mawaasiinuhu faulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum fii jahannama khaaliduun waa ogtii qur-aanka aada uga buuxa in qolana miisaankooda uu cuslaanayo waa dadka ahlu khayrka wanaaga iyo khayrka samaysto qolana miisaankooda uu khafiif noqonayo oo kor noqonayo yacni fududaanayo marka waxa la miisaamo waxa la miisaamaa dhowr shay waa la miisaamaa kutubta waa la miisaamaa oo suxufta malaa'igta ay soo qorto oo qofka laga soo qoro waa la miisaamaa waxaa la miisaamaa qofka laftiisa waa la miisaamaa nusuusta way tilmaamtaa qofka laftiisaa la miisaamaya oo maaragtay wanaducu lmawaasiin alqista liyowmi alqiyaama yacni marku uu maaragtay rabbi subxaanahu watacaala uu ka waramayo aayaddaas bay maaragtay xadiidka ku tilmaamaan oo tusayo falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasna aayaddaas uu leeyahay waxaa lala imaanayaa maalinta qiyaamaha yu'taa birajuli alcadiimi samiini yowma alqiyaama waa la miisaamaya markaasuu falaa yazinu cinda allahi janaaxa bacuuda kaneeca garabkii wasnigiisu ma noqonaayo taas waa ku tusaysaa waxaa ku tusaya in qofka la miisaami karo xadiidkii ibni mascuud nabigaa wuxuu saxaabadiis isagoo la joogo ayaa cabdullahi ibni mascuud baa caday inuu geed kasoo goosta buu rabay geed buu caday ka goostanay markaasuu xoogaa kor u tafay markaasaa saxaabadii nabiga la socotay waxay arkeen yacni maxaa la yidhahda saaqii iyo dhudhunkii cabdullahi ibni mascuud waxaa la yidhahda luga buurbuuran ma lahayn luga khafiif oo maaragtay caataa buu lahaa yacni maaragtay cabdullahi ibni mascuud saasa cagihiisu naxiifay ahaayeen aad buu u yarahay markaasay ku qosleen cagihiisii yacni cagihiisi markay arkeen ku qosleen markaasuu nebigu ku radiyo yidhi yacni wallaahi humaa asqalu miisaanan yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha ayaga miisaankooda uu raajax yahay labada cabdullahi mascuud lugihiisa marka in qofka la miisaamayo bay ku tusaysaa weya saxaaibka in la miisaamayo kutubtana xadiisu albitaaqa ku tusinayo wad ogtihiin bitaaqadii qofkii laa ilaha ila allahu keliya ugu diilay maxamedun rasuulullah watay ee macaasida sagaashan iyo sagaal la yimid diiwaan oo ilaa madalbasar la eg oo la miisaamayana wayna tusta weyaan camalkana waa la miisaamaa oo khayrka acmaasha saalixada waa la miisaamaa kelimataani khafiifataani cala allisaani faqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ila araxmaan labada kelima subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim waa labadaa kelima markuu qofku badiyo subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim waa laba kelimoo cararka ku sahlan waa laba kelimoo miisaanka ku culus waa laba kelimoo ilaahay allahi raxmaanka uu jecel yahay weeyaan marka miisaankuna waa shay xaqa wey waa in la rumeeyo in acmaasha la miisaamayo dadka la miisaamayo ee maaragtay kutubta la miisaamayo intaba waxa weeye ahlu sunnaha waa ay rumaysan yihiin maxaa yaa wixii nusuusta ku yimaado ahlu sunnahu way rumaysan yihiin weeye waqul yukhriju allahu alcadiimu bifadlihi min annaari ajsaada min alfaxmi tutraxu cala annahri fi lfirdowsi taxya bimaa'ihi kaxabdi xamiili sayli ijaa itraxu wuxuu yidhi waqul waxaad tidhaahdaa yukhriju allahu alla wuu soo saaraa allihii alcadiimu weynaa bifadlihi fadligiisa ayuu wuxuu kaga soo saaraa min annaari naarta wuxuu kaga soo saaraa ajsaadan jasad buu kaga soo saaray bimacnaa dad ayuu ka soo saaray jasad noqdo baaba'ay jasad gubtay waay jasadkaasoo min alfaxmi yacni maaragtay dhuxusha ka mid ah dad dhuxuloobay oo dhuxul noqday oo naartu ay gubtay ayuu rabbi ka soo saaray markaasaa jasadkaasoo tudraxu la tuurayo ugu riday ala nahri wadiga lagu riday wadigi baa lagu tuuray nahr alhaya wadigaas oo firdowsi dhaxdeeda ku sugan wadigaas markii lagu tuuro ayay jasadadi tahya maulani bimaihi bimaa dhalika nahr alladhi huwa fil firdaws wadigi firdaws dhaxdeeda ku jiray biyaheedu ba ajsadi ku noolaanayso jasadki ba soo noolaanay كحب حميل السيل سيدا بابك يعني مار السيل أمورك أو صوقا أو كليتو سيدا أو دربانيبا إلا داك مركو صعبه أو بيو أي دابيا وحي صوقا دا بذور فربنا أمور بي قاضي ملك صوقا دي مركو قدبو لبدي سجانب يماشو أو دافي دربانيبا تقتو صوبحا دربانيبا مداره يعني مثل كلا أبورتي أو كلا لمد ماهي كانت بجدك وسوبحوك عوز في سيوي كحب دي حميل السيلي داك وحا أصوق هذي حب دي سي أو أه بدري أبوركي أه سنو أصبح أو كلا تأيغون ولانا يوي إذ وقت جاء أو يمد يطفحوا يعني إذ جاء يطفحوا يعني إذ جاء يفيض بالوجه داك مركو شب ما يأو كلا يعني طفح الإناء مركز الهاتف طفح الإناء والكباب بوحسمي اذا امتلع وارتفع الماء فيه ملكو انتم بوحسمي بيه يذكر النقضان ايال اذا طفح الاناء بالي لهذا والكباب بوحسمي ملكو اذ جاء يطفح ذاتك ملكو او ذاته او سعضه وماشي او قداهي سبب اي مارتي دوق دربني بغضة وضحه او كلب دربني بغضة لنا ايام حديث كاس يعني وحنوك اذا لبدان بي مسنك حوك ذهب لي قف كستو مؤمن اه او الهي رميه او موحد اه او ذنب كبيرا ليني ذنبك كبيرا او ليني اصلا كتوبك اننا كل انتي ماذا سأل سنور كرمي فيه وحي كرمي فيه انه مسلم مؤمن موحد اياه فسقك كبيرا او ليني منا فوقت انه الهي كعقاب كره وتحت مشيئة الله وكسو بيه إلهي وعقابي كراه دور ربنا وعشي كراه مركي لعذاب ذاتك عصاد مؤمنين تا نارتك مواران والله قصوا بحياه قفك قلب جيسة أو كجيرو يعني مثقال ذرة من إيمان ذروا حقا شيكا بغير شيكا بغير وإيمان ذاتك قلب جيسة كجيرو نارتك مواري والله قصوا سارة مركي لقبضه أيها لقصوا سارة اما يعني شفاعه لو سو صارو اما وقتي نارت لوو تلغلو دمادي حق نقطو كما واري سدا غالك او غو وارو او ولي نارت او جيري او ما جيري ويا مركا ارينتاس مركا مسنيفكا و هو كردينيا خوارجتي معتزله خوارجتي معتزله ايا لو رديا و هي قبال قفك هدو ذنب كبيره ليمان و زينيستي خمر عبي يعني مارس دراكس استعمالي قتل ابو السمي وحبو الدلي ربو قاسي اتوان كتو بكينين وكل انتي عليه النار تبا لغو عارينا يا عدو دمتو ساسي لبدا في خبر عرمتا مارك انا بين تهي اي اثباتين يا نصوص سنة اي تلمان ايضا حي للنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وحوليه هاي يعني مارك تي الله با وحو تهي يا ملائكي سقدر دون ما انت في ياما ملك كميده وليه هاي انطلق قد فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار يعني تاسوليه فأخرجه من النار بوليه حديث البخاري مسلم ورنا حديث أنس بن مالك وليه تكبوا ليه ملك مقدره قف ألا قفك أدنى أدنى أدنى وشيء كان أبوير كان أسير كان أسير أو من مثقال حبة خردل من إيماننا خردل كواجد مرآت في سنت كثير هي اللي لهذا حبضة سنت كثير كاسو كله حبضة سو كله إيمان قف قلبي جيس كجرته فأخرج من النار نار كسو صار فمالك اللي وقرمه مركا إيمان يرقب كي لها كموارا فالله سو صار يا ولي لكن قرم الله سو صار بعد ما احترقوا وصاروا فحما مركا الكبتان ونا يعني بحل أي نقلان وبابعان ايا لغا سو ساريا marka la soo saaro ya jannatul firdaws wadi ku yaalo oo nahrul hayaa la yiraahdo oo qofka uu ku noolaanayo ayaa markii lagu rida markaas sida dadka uu maro dooga soo u soo baxo kale iyo markii uu noolaanayo jirkiisa ilaah u soo celinayo madhabka taasna nusuus fara badan ayaa tusto oo maaragtay oo nabi ilaahi maxamed ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a xadiidka imaam muslim abu saciid alkhudri oo nebiga ka warinaayo calayhi salaatu wasalaam wuxuu nebigu leeyahay xataa idaa kaanuu faxma markay dhuxul noqdaan ayaa udina bishafaaca shafaacadiiba marka loo ogolaadaa markay dhuxul noqdaan oo gurtaan ayaa in loo shafeeca laga aqbala u shafeeca la leeyahay malaa'igtii baa shafeecayso ambiyadii baa shafeecayso rusushii baa shafeecayso dadka saalixiinta ah owliyada ilaahay baa shafeecayo awlaaddii baa shafeecayso waalidkood u shafeecayso iyo wixii lamid ah weeyaan markaasu wuxuu yidhi udina bishafaaca baa loo idnaa markaasaa faji'a bihim dabaa'ira dabaa'ir waxay u imaanaan iyagoo jamaacad jamaacaad kale tagsana oo gubtay oo baaba'ay ayay la kulmayaan oo u imaanayaan markay u yimaadaan markaasu wuxuu leeyahy fabuttuu calaa anhaari ljanna waxaa lagu firdhiyaa oo lagu shubaa wabiga yani jannada wabiyaasheedii baa maaragtay ayaa lagu daadinaya uma qiila markaasaa waxaa la leeyahay yaa ahla aljanna afiiduu calayhi ahla jannadii idinkana ku daadiya biyihii biyo ku shuba baa la leeyahay markaasay yacni fayambutuuna nabaata alxibati way dhalanayaan sida daadka markuu soo rogmado dooga oo u dhasho oo kaleeto taasoo xabada xibadaasoo takuunu fii xamiili sayli daadka wuxuu soo qaaday oo kale lamid ah yacni oo kale ihi ahaanayso xamiili sayl oo kale ahaanayso ayaa maaragtay lagu soo nooleynayaa wey marka sida yacni maaragtay abuurkaas oo usoo baxo oo kale ayay u noolaanayaan oo loo soo saaraa marka kuma waarayaan cadaabka ahlu sunnaha madhabkaasay qabaan ama alkhawaarij walmuctazila oo shiikhu uu ku radinayo waxay qabaan inuu mukhallafka naar yahay hadduuba dembiba uu ka yimaado dembiba hadduu ka dhaco oo kabiiro uusan ka tooba keenin naarta in lagu waaranayo qabaan markaasuu wuxuu yidhi waqul waxaa tidhaahda yukhriju llahu allah wuu soo saaray allii alcadiimu weynaa bifadlihi fadligiisu ku soo saara min annaari naarta ayuu wuxuu ka soo saaraa ajsaadan yacni yukhriju llahu alcadiima bifadlihi wuxuu ku soo saaraa ajsaadan jasad oo min alfaxmi dhuxushii ka mid noqday oo dhuxuloobay ayuu min annaari naarta ka soo saaraa markaasaa tudraxu la tuuraa cala nahri webigii baa lagu tuuraa webigaasoo filfirdowsi firdowsa dhexdeeda ku sugan maxaa yeelay firdowsa waa meesha webiyaasha jannada ay ka soo baxaan firdowsa nabigu wuxuu ku tilmaamay inay tahay acla aljanna wa awsatu aljanna janna meesha ugu sarreysa uguna qiimaha badan inay ayada tahay wuxuu yidhi idaa sa'altum allaha nabigeena odhanaya calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaamu albukhaari abu hurayra idaa sa'altum allaha aljanna mar haddaa ilaahay janno weydiisanaysaan fas'aluuhu alfirdowsa jannatu alfirdowsa inuu ilaahay idin siiyo weydiis maxaa yeelay fainahu acla aljanna wa awsatu aljanna isaga ayaa acla aljanna ah awsatu jannada mideeda ugu qiimaha badanna waa ayada wa fawqahu carshu araxmaan yacni carshu araxmaanna firdowse korkeeda ayuu ahaaday wa minhu tafajjaru anhaaru aljanna halkaas firdowse ayuu waxaa ka yimaado webiyaasha jannada oo ilaahay uu tiriyey firdowse ka imaanaya marka qof walbaaba halkaas ha weydiista buu leeyahay weya cala nahri webi baa lagu tuuraa oo filfirdowsi firdowse dhexdeeda ku sugan markaasay ajsaadii taxya ajsaadii jasadkii uu noolaanaya dimaa'ihi webigaas biyihiisabuu ku noolaanaya kaxibbi xamiili sayli daadka yacni waxa uu soo qaaday oo miraihi xabadiisa siday u dhalato oo kale siday u dhalato oo kale ayuu u dhalanaya ayuu soo noolaanaya id waqti jaa'a uu yimid daadkii yadfaxu asagoo daadanaya shubmayo uu yimid hada wabilahi tawfiiq sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamedin wa ali wasalam